أما الكبر والتواضع فإن الكبر أول ذنب عصي الله عز وجل به في السماء، فإن الله عز وجل خلق أبانا آدم بيده وأسجد له ملائكته ونفخ فيه من روحه، وقال لملائكته قبل أن يخلقه إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فلما سواه ربه ونفخ فيه سجدت الملائكة كما أمرها الله، قال ربنا فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فقول الله عز وجل كلهم أفاد أن أحدا من الملائكة لم يستثنى من السجود، وأفاد قول الله عز وجل أجمعون أنهم سجدوا في وقت واحد. ثم جاءت الآية تقول إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فلما خاطبه الله عز وجل وسأله قال مجيبا لربه أنا خير منه، أي أنا خير من آدم، أنا خير منه، ثم علل خلقتني من نار وخلقته من طين، فكان ذلك سببا في طرده وإبعاده. قال فاخرج منها فإنك رجيم. أخرج من ماذا؟ ليس من الجنة كما يتوهمه بعض الناس، لأن إبليس لم يدخل الجنة، إنما أخرج من المنزلة التي كان الله عز وجل قد أعطاه الله إياها، إذ كان يغدو ويروح مع الملائكة فهو معهم في المكانة وإن كان غيرهم في أصل جنسه، لأنه من نار والملائكة من نور. والمقصود كبر إبليس عياذا بالله المبني على حسده لآدم جعله إلى تلكم المنزلة، نعوذ بالله من ذلك كله. فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. والمراد بيان ما كان من الكبر في الدهر الأول، ثم توارث الناس عن بعض الخلق عن إبليس هذه المذمة العظيمة، حتى ظهر منهم نماذج خلد الله ذكرها لكن ذكرها الله عز وجل للاعتبار والاتعاظ. وأهل العلم يقولون إن الكبر على أضرب، كبر على الله وهذا كفر مخرج من الملة، بل لا يتأتى أن يدخل صاحبه الملة أبدا. وهذا الكبر على الله جاء في القرآن نماذج منه، منه فرعون قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ومنه استكبار وكبر النمرود يوم أن قال لخليل الله إبراهيم، قال إبراهيم كما قال الله عز وجل ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. فهذا والعياذ بالله كبر على الله، وصاحبه في أعلى منازل الكفر وليس في منازل الكفر علو. كبر على الرسل وهذا كفر لكنه لا يرقى إلى الأول، وهذا داء أكثر الأمم، قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فأكثر الأمم إن لم تكن كلها خاطبت رسولها بقولها إن أنتم إلا بشر مثلنا، وهذا توارثه الناس قديما حتى وصل إلى قريش وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وقالوا لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا. فهذا كبر على الرسل وهذان كفر. ثم كبر على الخلق، والكبر على الخلق قد يكون بعضه كفرا وقد لا يكون كفرا، لكنه من الفسق بمكان، ولكنه من الفسق بمكان. وقد ذكروا عن الحجاج بن يوسف الثقفي أمير العراق المعروف في زمانه لبني أمية، هذا كان يقول أربعة أو ثلاثة لو أدركتهم لقتلتهم، ثم ذكر أن الداء الذي جعل الحجاج يبغضهم داء الكبر لما أولئك في أنفسهم. ثم ذكر أقوالا لا يستطيع الإنسان أن ينقلها وإن كانت نقلة، أحيانا نملك الجرأة فنذكرها وأحيانا نستغفر الله ولا نستطيع أن نذكرها، لأن تلكم الأقوال التي قالوها بلغت من الكفر بمكان. قد يقول قائل ليس بعد قول فرعون أنا ربكم الأعلى ولا بعد قول النمرود أنا أحيي وأميت، لكن النمرود وفرعون لم يدخلا في الإسلام أصلا، هؤلاء لعنهم الله، لكن أولئك يزعمون الإسلام ويدعون أنهم من أهله ثم يأتون بكلمات عياذا بالله يظهر من سياقها الكبر، والكبر داء وأي داء. وقد يكون أحيانا حتى في بعض الصالحين، ذكروا عن أحمد بن صالح رحمه الله أحد الحفاظ الكبار وكان من علماء الحديث، كان على جلالة قدره فيه شيء من الكبر، فيه شيء من الكبر نسبوا ذلك إليه ولا أتحمل في ذمتي شيئا، لكن المقصود أن الكبر والعياذ بالله داء وأي داء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يطأهم الناس، ويقول ربنا إنه لا يحب المستكبرين، وكفى به شناعة أن الله عز وجل لا يحب أهله. وفي الحديث: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني فيهما أهلكته عياذا بالله من غضبه وسخطه وأليم عقابه. هذا الكبر. الكبر ماذا يقابله؟ يقابله التواضع. يقابله التواضع، علم الإنسان أنه عبد من عباد الله، وأن الله عز وجل أفاء عليه، إن كان ملكا، إن كان حاكما، إن كان شيخا، إن كان أميرا، إن كان ثريا، إن كان ذا جاه، إذا كان سيد قبيلة، أيا كان حاله. فما نحن وأي أحد أنعم الله عز وجل عليه إلا عبد عباد أو إماء أنعم الله علينا. قال الله عز وجل عن عيسى بن مريم: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. فالمسلم إذا عرف أنه عبد لله، الله عز وجل وهبه، ولو شاء أن يسلبه ما أتاه لسلبه. ولهذا لما وجد عرش بلقيس بين يدي سليمان، قال كما أخبر الله عز وجل عنه: فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. والنبي عليه الصلاة والسلام يجلس بين أصحابه، فيدخل الداخل عليه لا يعرف من هو رسول الله عليه الصلاة والسلام إن لم يكن قد رآه من قبل: أيكم محمد؟ يقول، ويقول عليه الصلاة والسلام للعربي لما أصابه ما أصابه يوم لقي رسول الله، قال: إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد من أهل مكة، أي أنا بشر مثلكم. وهذا ذكره الأنبياء والرسل من قبل، كلهم عليهم السلام يبينون لأممهم أنهم عبيد لله تبارك اسمه وجل ثناؤه، وعباد له لا يعصونه ويتقربون إليه ويعلمون، ويقولون للناس هذا أنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. قل: لا أقول عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. كل أنبياء الله ورسله حملوا هذا اللواء الذي أعلنه نوح عليه السلام أول الرسل في قومه. وقد قيل: تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم: ما زاد الله عبدا بتواضع إلا عزة، ما زاد الله عبدا بتواضع إلا عزة. وعلي نبينا عليه الصلاة والسلام حاربته قريش في مكة 13 عاما، ثم 8 أعوام في المدينة، ثم فتح الله عز وجل له مكة. فلما دخلها أدبا مع ربه وعرفانا بفضل الله عليه، دخل عليه الصلاة والسلام متأطئ الرأس إشعار من حوله بالأدب والحياء مع الله، لا أنه طأطأه ذلة للخلق صلوات الله وسلامه عليه، فقد ولد وعاش ومات وتاج العزة على رأسه صلوات الله وسلامه عليه. يقول شوقي: فالآي تترى والخوارق جمة، جبريل رواح بها غداء صلوات الله وسلامه عليه. مع ذلك كان آية في التواضع عليه الصلاة والسلام. ولما دخل عليه عدي بن حاتم وكان عنده وسادة، فقربها إلى عدي، فأبى عدي في المقام الأول أن يجلس، ثم أصر عليه الصلاة والسلام أن يجلس عدي عليها. قال عدي: فعلمت أنه ليس بملك، فعلمت أنه ليس بملك، يعني لا يطلب الدنيا ما دام قد جلس على الأرض وأجلسني على الوسادة. ثم انظر، ولله الحمد والمنة، هذا دينه ينتشر في الأرض ويعلى ذكره صلوات الله وسلامه عليه، والمؤذنون يضمون اسمه إلى اسم الله كما أمر الله وشرع: أشهد أن محمد رسول الله. وهو عليه الصلاة والسلام قد مات ولم يترك دينارا ولا درهما، كل ذلك لما عاش حياته كلها في تواضع. لكن التواضع ليس شيئا يصنع، إنما هو سلوك يصنع وأمر يقوم به الإنسان. لا يأتي الإنسان أمام الشاشات ويحدث للناس طرائق في التواضع. التواضع شيء في النفس يؤمن الإنسان فيه في داخل قلبه، ثم في مجرى حياته مع أهله، مع ذويه، مع قرابته، مع من حوله يبين لهم. لا يعني ذلك أن يفرط الحاكم في دولته، ولا الأمير في إمرته، ولا الشيخ في قبيلته، ولا التاجر في تجارته، ولا المدير في إدارته. ليس التواضع هو الضعف، بل الله عز وجل يقول: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. لكن التواضع أن الإنسان لا يجد في نفسه على الناس علوا ولا فخرا، كلما أتاه الله زاد تواضعا للعباد وحياة معهم لكن أن يقوم الإنسان بواجبه بأمره على الوجه الأتم هذا هو مطالب به أصلا. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وقد رأت فتيانا في المدينة قد تنسكوا، بمعنى أنهم يظهرون التواضع والخضوع والخشوع ظاهريا. قالت: ما هؤلاء؟ قالوا: نساك يا أم المؤمنين. قالت: كان عمر إذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع، وإذا تكلم أسمع، وهو الناسك حقا. فكان عمر أتقى لله من أن يخدع، وأفطن من أن يخدع. أتقى لله من أن يخدع، أن يخدع أحدا، وأفطن من أن يخدع. هذا اللين في القلب والتواضع مع العباد يرفع الله عز وجل به من يتحلون به، وهو مقابل للكبر الذي ذمه ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه. هذان خلقان متقابلان، الكبر والتواضع.